بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأطعمة باب في أكل الطافي من السمك. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب الأطعمة. يقول باب في أكل الطافي من السمك. أكل الطافي من السمك هل يباح أو ما يباح؟ هل يؤكل أو ما يؤكل؟ وأورد رضي الله عنه حديث. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن عبد أحمد بن عبد قال حدثنا يحيى بن سليم الطائي سليم الطائي قال عن إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل بن أمية. نعم إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقوفا عليه. يقول هنا جابر نعم هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. يقول جابر رضي الله عنه أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما جزر ما ألقى البحر في الساحل أو جزر عنه ذهب الماء وبقي السمك ميت بعد الماء ذهب الماء عن السمك مات لأنه لابد من الماء أو أنه ألقاه البحر على الساحل فكلوه وما مات في وسط البحر وطفى على ظهر الماء فلا تأكلوه. حديث هذا لا يثبتنا. وقال أبو داود قال أبو داود رواه سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير. يقول أبو داود رواه سفيان الثوري وأيوب وحماد بن زيد عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى موقوفا عليه. الحديث سواء كان مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفا لا يثبت، لأن عندنا أن النبي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر قال البحر هو الطهور ماؤه عن طهار عن الوضوء بالبحر يعني الوضوء عن ماء البحر فقال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته سواء كانت في وسطه أو طافية فوق الماء أو القته في على الساحل أو شيء من هذا كل هذا طاهر. البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث هو الذي صحيح عندنا وثابت الطهور ما هو ثوب البحر في أي مكان تأتي البحر ثوب وأي مكان تلقى السمكة كلها سواء كان ماتت في وسط البحر أو طفت أو القاها أو جزر كله واحد. البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب في المضطر إلى الميتة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدر شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. يقول ابن أبو داود رحمه الله: باب أكل الميتة. إذا ماتت فأنت عندك ميتة وأنت مضطر تأكل منها، وقص عليه كل مضطر، قص على هذا كل مضطر لك أن تأكله الإنسان. إن اضطر الآدم إلى أكل أي شيء فله ذلك قياسا على هذه الميتة الذي أباحها الله في كتابه تعالى وتقدس، وأباحها الرسول عليه الصلاة والسلام للمضطر، بشرط أن يكون مضطر ولا يجد غيرها، ما يجد أكل غيرها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل قريبا من المدينة وأتى شخص عنده قال: خذ ناقتي هذه خلها عندك حتى آتيك، يعني يرعها، لأنه نزل الأعرابي نزل في المرعى، قال: ارع هذه الناقة معك حتى آتيك. فلما فمرضت الناقة والرجل ما عنده شيء يأكله، نزل يريد أن يتصدق عليه المسلمون، فالناقة مرضت، أكلت من الحنظل أو أكلت شيء من الحيوانات الحشرات مع الحشيش فمرضت. لما مرضت وأشرفت على الموت قالت له زوجي: انحرها يا أخي ناكلها، انحرها جزاك الله خير ناكلها. قال: ما أستطيع انحرها وهي ليست لي. فماتت، تركها حتى ماتت الناقة. لما ماتت قالت له زوجته: اجزرها اسلخ جلدها، ناخذ من الشحم وناكل، ناخذ من اللحم وناكل، احنا في حاجة إلى هذا. قال: حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بحث عن صاحبه فلم يجده، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن حالة الناقة. قال: أين ذهب صاحبه؟ قال: لا أدري، بحث عنه ولم أدري، والناقة تركتها حتى ماتت وأنا في حاجة اضطراري. قال: اذهب فاسلخها وكلها أنت وأهلك. بعد مدة جاء صاحبها فقال: يا أخي الناقة كذا وكذا، وسألت الرسول فأبتان أن نأكلها حتى لو كانت ميتة لأن في حاجة اضطرارية. قال: يا أخي لصلت في حاجة اضطرارية، لما نحرتها وكلت أنت وأهلك؟ قال: ما استحييت منك، كيف انحرها وأنت ما أذنت لي؟ استحييت منك، ما أقدر انحرها، خليتها تموت لأنها مرضت. قال: الفضل أنك نحرتها، لكن الآن خلاص مدام ماتت فخرجت من ملكي وملكك، لكن مدام الرسول أفتاك افعل ما قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن حتى الأمانة إذا ماتت الإنسان وأنت مضطرا إليها من الأفضل أن تنحرها يا الإنسان، إلا إن خفت أن يتهمك صاحبها يقول: أنت أكلتها علشان نحرتها علشان تأكلها وادعيت أنها مريضة وانتكذب، يخشى من هذا اللوم فيتركها تموت ثم يأكلها إن كان مضطرا إليها. لأن كثير من الناس ما يرضى بقولك، كلامك ما يرضى، يقول: لا أنت أردت أن تأكلها فدعيت المرض أنها مريضة وانت كاذب، ما هي مريضة، ونحرتها لتأكلها. فكثير من الناس يخشى من هذه الملامة فيتركها تموت، فتركها تموت الأعرابي وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفسره، فقال كلها أنت إذا كنت محتاجا ولا عندك أكل كلها أنت وأهلك، بتراه كلها أنت وأهلك. فذهب وسلخها وأكله وأهله. فالشاهد أن كل مضطر يضطر إلى شيء فإنه مباح له. أي شيء الإنسان تجده عندك أنت ولا طعام عندك ولا تستطيع أن تورد شيء من الأطعمة إلا ما بين يديك وهو محرم كله، لأن الله أباح لك ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجاع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذاك وأبي الجوع. فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين المكنى أبو اليمان شيخ البخاري. الفضل بن دكين المكنى أبو اليمان شيخ البخاري قال حدثنا من الحكم بن نافع أبو نعيم. الحكم أبو نعيم الحكم بن نافع. نعم نعم قول. عن عقبة بن وهب. عن عقبة بن وهب. عن عقبة بن وهب. عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري يحدث عن أبيه. عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال عن أبيه يحدث عن الفجاع العامري. أبو الفجاع العامري أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل تحل ما يحلنا من الميتة وما يحلنا من الأنعام؟ فقال ما طعامكم؟ قال نغتبط في الصباح ونأخذ غطوة ومساء في المساء. غبوق وصبوح. صبوح في الصباح وغدوة وغبوق في الليل عند المساء من اللبن يعني من الحليب أو من اللبن. فقال وأبي اللفظة هذه لم تثبت. قال وأبي إنه الجوع. كلوا ما وجدتم من الميتة إذا لم تجدوا إلا هذا الطعام. الصحيح أن الغبوق طعام ولا يجوز نأكل الميتة لأن اللبن هو عيشة الأعراب كافة. جميع الأعراب البوادي قد يأتي عليهم ليلتين وثلاث وأربع وخمس وحتى الضيف إلى أتاهم ما يعطونه إلا غبوق في الليل وصبوح في النهار. والحديث الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الذي يقول أن تركت أبوي ولا أغبق قبلهما أهلا ولا مال لم يكن لهم طعام إلا اللبن. اللبن هذا من أحسن الأطعمة ومن ألب الأطعمة. فإذا كان يشرب في الصباح صبوح ويغتبق في الليل غبوق ملطاسة تشربها خلاص يكفي. إلا إذا قلنا أن الصبوح والغبوق لا يكفي ما يكفي إلا واحد أو نص واحد أو أنه لا يكفيهم على جغمة جغمه الباقي ما يكفيهم يعني اللبن قليل أو الحليب اللي يحلبونه قليل. أما إذا كان يروون فلا تحل الميتة. إذا كانوا يروون لا يمكن تحل الميتة لأن طعام البوادي كافة. طعام البوادي وطعام الضيوف اللي ينزل عليهم ما يعطونك الإنسان إلا صبوح في النهار يعني لبن أو غبوق في الليل. ومع هذا إذا شيب بماء ما صلح. إذا شيب بماء قد لا يصلح إلا إذا كان ما هو كثير الماء. إذا كان ما هو كثير صار خاسر غليظ اللبن أو غليظ الحليب وشب حطيت بماء فلا يضره. أما إذا كثر فهو ليس ما يكفيك يا الإنسان طعام ولا شراب لا صبوح ولا غبوق إذا كثرته. يقول حتى إذا جن الليل وانزد الجاء بمذق هل رأيت الذئب قط؟ يعني حاطين عليه ماء والماء صاير اللبن والماء أشهب مثل لون الذيب. يقول حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق جاءوا بحليب بحليب أو لبن ممزوج بماء هل رأيت الذئب قط؟ هل شفته مرة الذئب؟ رأيته إن كنت رأيته فليعطوني من الغبوق والصبوح مثل لون الذيب. يعني يحطون ماء كثير يصير اللبن والماء أشهب لكن مثل لون الذيب. ولهذا لا يجزي هذا لا يجزي. كان اللبن قليل ولا يجزيهم حتى يصبون عليه ماء كثير فلا يكفيهم طعام. نعم فإن كان لا أنه ما يحتاج يصبون عليه ماء قليل ويكفيهم فلا تحل الميتة مطلقا. نعم. باب في الجمع بين لونين من الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. قال فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. قال أبو داود هذا حديث منكر. قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني. يقول أبو داود رحمه الله باب الجمع بين لونين في الطعام يعني طعامين تجمع خبز وتمر تجمع مثلا تمر وغيره من الأطعمة جائز هذا ما في شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزق بن عبد العزيز قال عن الفضل بن موسى عن الفضل بن موسى قال عن حسين بن نعم حسين بن واقد عن حسين بن واقد قال عن أيوب وليس عن أيوب وليس هو السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أن عندي خبزا من البر من البر السمرة النقية سمراء الشام وعليه مثلا سمن فقام رجل إلى بيته إلى أهله وأتى بسمن في عكته جلد ضب مسلوخ الضب ومأخوذ لحمه والجلد هذا مدبوغ وصاير السمن فيه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أكل الضب فكيف يشرب السمن الذي في جلد الضب مدام كره لحمه وكره الضب كله بيهن فكيف يشرب السمن اللي في جلده فأتى الرجل بسمن في جلد ضب بعكة العكة الجلد الصغير في جلد ضب فأتى به فقال من أين أتيت بالسمن هذا قال هذا في جلد ضب في عكة العكة جلد ضب قال ارفعه ما أكله لأنه الضب نفسه كرهه ولم يأكل لحمه فكيف يأخذ السمن اللي في الجلد فكرهه عليه الصلاة والسلام مع أنه حلال لا ما كرهه كراه لأنه عاف الضب بنفسه فعاف ما في جلده أيضا فالشاهد أنه قال ارفعه ولكن التمر مع غيره مع الخبز إدام لا شك في هذا لأن أفضل إدام تجعل خبز وتمر ولهذا كثير من العلماء يرون أن كفارة الظهار وكفارة اليمين تجعل خبز وتمر كل مسكين تعطيه خبزة من الكبار أو خبزتين من الصغار ومعها تمر إدام لها كفى نعم الإدام التمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام التمر فإذا كفرت عن يمينك الإنسان أطعمت 10 مساكين كل مسكين قرص خبز من البر أو قرصين إن كان صغار وتجعل عليها شوية من التمر خلاص هذا كفارة لك كفرت عن يمينك الإنسان أو كفرت عن ظهارك أو كفرت عن وطي رمضان كل مسكين تعطيه كذا وتعطيه كذا وتعطيه كذا إلى آخره الشاهد أن الخبز مع التمر من أحسن الإدامات باب في أكل الجبن قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع يقول أبو داود رحمه الله باب في الجبن يعني أنه يؤكل وحلال الجبن يصنع منين من أي شيء يصنع يقول الطل الصغير أو التيس الصغير متى ما ولد ورضع من أمه أول رضعة من أمه وامتلأ بطنه اذبحه فإذا ذبحته فخذ الحليب اللي اجتمع في بطنه الحليب اللي اجتمع في كرش الطلي الصغير اللي توه مولود أو التيس الصغير اللي توه مولود خذ الحليب اللي في كرش هذا وحطه على اللبن على الحليب حليب لو كان قدر كبير فإنه يجعله جبن كله يصير جبن بإذن الله لأن الانفحة هذه الانفحة تجعل الحليب كله جبن كل الحليب اللي صافي حليب بشربه حليب يقول لك لا صار كله جبن ليش أخذ الانفحة اللي تجتمع في كرش الطفل الطلي الصغير أو التيس الصغير أو الحسل الصغير أو ولد البقرة الصغير اللي توه مولود ترضع حتى يمتلي كرشه ثم تذبحه كالساعة فإذا ذبحته الانفحة اللي اجتمعت في الكرش هذه خذها وحطها على حليب تجعل كله جبن بإذن الله فشاهد أن الانفحة هي التي تجعل الحليب جبن والناس بعضهم يجعل الجبن من غير هذا يجعل جبن يخليه يترك الحليب حتى يحمض ويغلظ ويصير جبن لكن هذا ما مصنع الجبن أن الانفحة ترمى في وسط الحليب ولو كان كثير وتجعله كله جبن بإذن الله نعم فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن عمرو بن منصور قال حدثنا الشعبي عامر بن شرحيل عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أتي بجبن فأخذ السكين وكان يقطع من الجبن ويأكل عليه الصلاة والسلام لا شك في هذا أن الجبن من أحسن أطعمه من ألذ طعم الأطعمة وأحسنها نعم باب في الخل. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الخل. الخل يصنع من الليمون ومن الفلافل ومن البقولات، تصب عليه ماء كثير وتتركه الإنسان يومين ثلاثة أو يوم وليلة أو يومين وثلاثة، يصير بإذن الله خل، يتخلل إذا تركته وبطه الماء، يتخلل بإذن الله، يصير حموضة الليمون مع حلاوة البقول مع الفلافل الحارة يصير خل، ثم يستعدمون بها الناس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام، معاوية بن هشام قال عن سفيان، عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار، عن محارب بن دثار قال عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح الخل وقال: نعم الإدام الخل. إذا لم تجد الإنسان إدام فليخل أحسن إدام، لأن في حموضة، في حموضة زائدة وفي فلافل حارة وفي حلاوة أيضا من بعض البقولات اللي تجعل معه، وبعض الناس يجعل الخل من غير هذا الأذن، لكن هذا يصنع من هكذا، يصنع من الليمون ويصنع من الليمون بزهير ويصنع من الفلافل ويصنع من البقولات، يجعل يصب عليها ماء وتترك، فإذا صار يوم أو يومين أو ثلاثة صارت حموضاتها، بانت الحموضة وبان صار خل، وصار الماء اللي الصافي اللي شفته صافي صار كله خل، كل الماء يصير خل لأنك تركته فامتص الفواكه هذه والليمون وغيره، امتص الماء حتى صار خلا كله. فالشاهد أنه الرسول يقول: نعم الإدام الخل. لا شك اللي ما عنده إدامات ولا يقدر الخل فنعم الإدام الخل، لأن كل حموضة بإذن الله تهضم الطعام، كل حموضة تستأذن بها الإنسان تهضم الطعام، الجبن على أنه في حموضة يهضم الطعام والخل يهضم الطعام، وكل إدام فيه الزلطات هذه اللي حط فيها ليمون تهضم الطعام بإذن الله. الشاهد أن الخل إدام لا شك في هذا. وكان عمر رضي الله عنه وكان النبي قبله يستأذنون بالخل، وعمر كان يستأذن بالخل وأحيانا بالملح، مع الخبز بالملح، عم الرمادة يقول الناس في مسغبة في جوع، فصار يأكل كما يأكل الجيوش وكما يأكل المسلمون، يساويهم بنفسه، يأكل خبز مع ملح أو خبز مع خل، مع أن الأموال عنده رضي الله عنه، الأموال عنده لكن يسوي المال، مثل ما قالوا شو اسمه فلان عنده ذهب وفضة لكن ما عنده طعام، ما لقى طعام في الأسواق كلها حتى مات من الجوع، والذهب والفضة بين يديه أكياد، وش نفع شيء؟ ما نفع، ما نفع، يدور أكل بياكل ما لقى في الأسواق أكل مرة واحدة، ولا لقى هنا ولا هنا، صار عنده وصار يضرب الذهب والفضة في العصا ويقول أبو فلان تاجر، إلا أنه إلا التمر والعيش ما يجد، يجد كل شيء، كل شيء يجده أبو كذا، ما أدري يسمونه لكنية العرب تكنيه، كل شيء يجده أبو كذا إلا التمر والعيش ما عنده منها شيء، فلا هذا ما تجوع. هذا لا يدل على حقارة الدنيا، حقارة الدنيا ذهب وفضة أكياس، فعجز لا يأكل يموت جوع، لأن ما في الأسواق ما وجد خبز ولا وجد عيش ولا وجد تمر ولا وجد شيء في الأسواق كافة مسغبة، فمات من الجوع عنده أكياس ذهب وفضة ما نفعت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا أن الخل إدام. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد، حدثنا المؤتمر المثنى، المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع، طلحة بن نافع وأظنه كنيته أبو سفيان قال حدثنا عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الإدام الخل. يعني كرره مرتين أبو داود رحمه الله بسندين، سندين والمتن هو هو، نعم الإدام الخل، يعني مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بنعمة ونعمة لا يتابعها إلا للثناء على هذا الشيء، نعمة الإدام الخلف. نعم. باب في أكل الثوم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال إن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال: وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح: ببدر. فسره ابن وهب طبق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب أكل الثوم والبصل كما سيأتي. قال: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري عن عبد الله بن وهب المصري أيضا قال: حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال: عن ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل ما أو ليعتزل مسجدنا. يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا، يعني ني أكله ني، وإلا إذا طبخ خلاص، إذا طبخ راحت العناصر اللي فيها الرائحة الكريهة واللي فيها الرائحة الشينة تروح. إذا طبخت الإنسان ذهب العناصر الشديدة الكريهة الرائحة، لكن إذا أكلته ني، أكلت ثوم ني أو أكلت بصل ني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، ما يقرب مصلانا، أو قال: لا يقرب مساجدنا. يعني إذا أكلت شيئا من هذه البقولات، ثوم أو بصل، فلا تأتي المسجد الإنسان، لأنك تؤذي المسلمين، تتأذى منك من رائحتك لمعيمنك ومعيشرة بني آدم، وحتى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، تأذى ابن آدم من هذه الرائحة والملائكة تتأذى من هذه الرائحة. فالإنسان يمسك بيته، يجلس في بيته. يقول بعض الإخوان، بعض العلماء ينكت، يقول: يفرحون، إذا قلت لا تصلون يفرحون، ما يجون المساجد. قلب الناس يفرح، إذا قلت لا تجي المسجد ولا تصلي صلي ببيتك، يفرح أنه ما يجي المسجد ولا يصلي بالمسجد، ولا تنكرون عليه ولا تعدوا اسمه، يفرح كثير من الناس. هذا أيام العدد، أيام فلان بن فلان حاضر، فلان بن فلان حاضر أيام. فإذا عدوهم ولا حضر، يقول: أنا عندي بصل وثوم كلتها ولا استطعت أحضر. يعني يفرح أنه ما يحضر ولا يعد اسمه، ولا يعد اسمه، عنده حذر من الأعذار الشرعية. الآن حتى لو صاحب الدخان اللي يمنع من المساجد أفضل، لأن ريحته أحيانا بعض عناصر الدخان، ما هو كله، أنتشي أنا بعض الإخوان لجاء وعرقان، أعوذ بالله، ريحته أكره من ريحة الثوم والبصل، وأعظم ريحة وعفونة من ريحة الثوم والبصل. فحتى صاحب الدخان مثل الثوم والبصل إذا كان فيه رائحة كريهة، فالأفضل لا يحضر مساجد المسلمين، يؤذيهم، لا سيما إذا عرق، سواء ثوم أو بصل أو مثلا دخان أو شيء من الروائح الكريهة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظافة، أمرك الإنسان بالنظافة إذا أردت أن تذهب إلى المسجد. وربنا تعالى وتقدس قال: خذوا زينتكم، يعني تطهر الإنسان، وخذوا زينتكم عند كل مسجد. تريد أن تصلي، تطهر طهارة نظيفة كاملة، وخذ من أحسن ثيابك النظيفة الطاهرة، وتطيب إن كان عندك طيب. المهم طهر بدنك وطهر ثوبك الإنسان، لأنك ستلاقي ربك الإنسان. فقال: قال: وأتي ببدر من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. يقول أبو داود رحمه الله: أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بطبق، ذا بدر طبق من الخوص، طبق من الخوص مليان الخضورات ومليان من الأشياء الزينة، ولكن معه حطط معه قليل من الثوم وقليل من البصل، ولا طبخ طبخا يذهب رائحته. فالله علشان ني، لأن الثوم ما ينفع إلا لكلته ني الإنسان، أو أذبته قليلا، أذبته على النار قليل، ويذهب بعض الرائحة، وإلا ما ينفع البدن ولا ينفع من السعال ولا ينفع من الأمراض والثوم، مع أنه دواء علاج لكنه ما ينفعك إلا إذا كنت هني الإنسان. فإذا احتجت إليه فكل هني واعتزل الصلاة في المساجد وقت أو وقتين، ولا إذا أردت أن تنام الإنسان فكله علشان يذهب 6 ساعات 7 ساعات 9 ساعات وأنت نايم تذهب الرائحة، ما تصبح فيه رائحة، تروح الرائحة مع الساعات اللي تمضي في الليل تذهب الرائحة. لكن أنك تأكل وتحضر المسجد بدون عذر لا يجوز، إلا بس شهوة تأكله شهوة ني وتأكل البصل ني شهوة، فلا تأتي المسجد الإنسان إلا إذا طبخته، وإذا طبخته فإن العناصر الخبيثة تذهب منه، تذهب العناصر التي لها رائحة، وهو علاج لا شك فيها، ثوم علاج للسعال، علاج للربو، علاج يسمونها الكحة، علاج لكل شيء، لكنك تأكلهني. فإذا أكلتهني واحتجت إليه الإنسان فكله عند النوم، فإذا أكلته ونم تنام تصبح ما في رائحة، رائحة رائحة، ولك أن تغتسل، إذا أصبحت تغتسل تنظف جسدك وثيابك الإنسان تروح الرائحة بإذن الله، ولك أن تطيب إن كان عندك جمر عودة تطيب بعودة تذهب الرائحة، ما عاد يبان رائحته إذا أخذ 2-3-4 ساعات تطيب شهور طوران إلا إذا طبخته، إذا كان طبخته تسوم فإن رائحته تذهب، لكن إذا كان تريد علاج فإنك تأكله نيا، فإنه علاج للسعال، علاج للكحة، علاج للربو، علاج لذات الجنب، كل الأمراض التي في الجسد هو علاج لها بإذن الله، هو والحسيد، مع أن الحسيد أيضا رائحته خبيثة، الحسيد واللي يسمى الحلبة كل هذه روائحته خبيثة، وعنها علاج لأمراض الصدور، الحلبة والحسيد وهذا الثوم علاج لأمراض الصدور، لكن كلها رائحة خبيثة، لا الحلتيد يجعل ثيابك كلها رائحة خبيثة، لذلك الحلبة التي تطبخ طبخ الحبوب هذه إذا طبختها بماء قليل ثم شربتها على النومة لكن ما يذهب ريحة الحلتيد، الحلبة ما تذهب الريح حتى لو أخذ ساعات ما تذهب ريحة، يبقى ريح الحلتيد وريح الحلبة وريح الثوم كله واحد، إلا أن الثوم إذا أخذته الإنسان من الليل مع حليب مع قليل حليب ونمت تصبح إنسان ذاهبة الرائحة معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لها ريحا فسأل أتي ببدرة، يعني طبق من الخوص مصنوع من الخوص، لأن جميع أواني العرب سابقا من خوص النخل، المراوح من خوص النخل، والخصف الذي يترجم من النخل، والأشياء كلها من النخل، وسقوف الجدران وسقوف الجدران والعمد وغيرها من النخل ومن الأثل، فالشاهد أتي بطبق من الخوص، طبق من الخوص مملوء الخضروات، فالتشى عليه الصلاة والسلام رائحتها فكرهها، فقال نحوها إلى بعض أصحابه، فأخذها بعض الأصحاب فقال نأكلها يا رسول الله وانت أكلتها، قال إني أناجي أنا، أناجي أو أناجى، يناجيه جبريل عليه الصلاة والسلام يكلمه، فلا يمكن يكون منه رائحة كريهة، لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال إن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه قال إنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، قيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال عن عامر، عن عامر عامر عن عمرو بن مرة عن بكر بن سوادة، عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب مولى عبد النجيب اسمه ظليم العامري من الرابعة، من الطبقة الرابعة، ظليم العامري من الطبقة الرابعة، قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ذكر عنده عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل، ذكر عنده الثوم والبصل أحرام هو ولا وقيل يا رسول الله أشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الثوم البصل أو حرأه كرهه كره ريحته، وقال أشد، وقالوا يا رسول الله الثوم أشد، الثوم أشد رائحة من البصل، لا شك أن الثوم رائحته شديدة جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرتين، من هاتين الشجرتين الخبيثتين، فلا يقربن مساجدنا، لا تقرب المسجد ما دام الرائحة هذه فيه. يستدل بعض الناس على إباحة الدخان، إذا قال له إن الدخان خبيث والله حرم الخبائث في سورة الأعراف، يستدل بهذه، يقول إن الرسول قال إن الشجرتين خبيثتين ومع هذا ليست حرام. نقول لك الدخان حتى لو قلنا أنه ما هو خبيث كما تقولون أنتم، لكنه إسراف وتبذير، وقد حرم الله تعالى وتقدس الإسراف والتبذير. إنسان يرمي 5 ريال كل يوم أو ريالين يرميها في النار يحرقها أو في البحر يحرقها، هل يدل على أنه عقل؟ هذا ليس بعاقل، هذا ليس بعاقل. فالإسراف والتبذير حرام في الكتاب والسنة، فيحرم الدخان من هذه الجهة أنه حرام في الكتاب والسنة، حتى لو ما أتى دليل صريح من القرآن أو ما أتى دليل صريح من السنة فإنه حرام من الكتاب والسنة، لأن التبذير حرام والإسراف حرام. لا شك أن الإنسان غير عاقل إذا رأى إنسان يحرق ماله، تحرق مالك، تحرق فلوسك الإنسان أمام الناس، لا شك الناس يقول هذا مجنون، هذا مهبول، وأنت الآن تحرق فلوسك بالدخان فأنت مجنون، لا شك في هذا. ولكن الإسراف والتبذير حرام، فالدخان يحرم من جهتين، من جهة أنه إسراف ومن جهة أنه تبذير، حتى لو ما وجدنا في الكتاب تصريح، لأنه هو لم يوجد إلا في القرون السادس ستة، واحد من الملوك أتي بشجرة، بشجرة الدخان هذه، فلما شرب منه أو أنه أكل أو أنه سفه، حطه سفه، تعافى من المرض اللي يقوم، فلما تعافى قال وين الشجرة؟ عرفوها، ازرعوها في بلادنا، ازرعوها، فصاروا يزرعون الدخان من تلك الوقت. فصار الناس يستعملونها حتى لما هو مرض، كيف يقول هذا كيف؟ والله لا كيف ولا شيء، ولا كيف ولا فيه إلا الخبث، نعوذ بالله، ريحة خبيثة، والملائكة ما تصحبك الإنسان، والمساجد تتأذى منك، وبنو آدم يتأذون منك. فلو لم يوجد في الكتاب في القرآن تحريم، ولو وجد في السنة تحريم وتصريح صريحا، فإنه محرما من ناحيتين، من جهتين، من جهة التبذير والإسراف، أنك توذر تنفق مالك الإنسان وتحرقه، ومع هذا تبذير تحرقه وتبذير، فهذا إسراف وتبذير أيضا، فمن جهتين هاتين حرام الدخان على كل أمة محمد، حرام على الصغير والكبير والذكر والأنثى من جهة الإسراف والتبذير. حتى لو لم نقل هذا هم يستدلون بالخبائث، إذا قلت لهم أن الأعراف في سورة الأعراف ويحرم عليكم الخبائث والدخان حرام خبيث، الدخان قال بعد الرسول حرم، الرسول قال ان الثوم والبصل خبيث ومع هذا تؤكل حلال، اذا طبختها تاكلها، نقول لك ما عليش، هذا كلامك هذا قد لا يقنعنا نحن، لكن نحن ناتيك بباب اخر وبمسائل اخرى ومن طريق اخر، وهو انه تبذير واسراف، هل تنكر هذا؟ تنكر انه اسراف وانك تحرق مالك كل يوم، كل يوم 10 ريال أو 20 ريال أو على الأقل 5 ريال، هل هذا إسراف؟ هل هذا تبذير؟ الله حرم التبذير صراحة في كتابه، وحرم الإسراف صراحة من كتابه، وحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتمع فيه العنصرين تبذير وإسراف، فهو حرام على الذكر والأنثى والصغير والكبير، حرام لا شك في هذا، لأنه إسراف وتبذير. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا 3. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عن جرير عن جرير بن عبد الحميد قال عن الشيباني عن الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان قال حدثنا علي بن ثابت علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش عن قال عن حذيفة عن حذيفة بن اليمان وكل أظن عن حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أظنه عن رسول الله يقول حذيفة يقول الروي عن حذيفة يقول أظنه عن يقول رسول الله يروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أظنه رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث موصول في غير هذا السند. الحديث موصول من بسق قبلة المسجد فعليه كذا وكذا في البخاري موجود وفي مسلم هنا في أبو داود يقول حذيفة رضي الله عنه أظنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بسق يعني تفل تجاه القبلة سواء كان في جدار على جدار تفل على جدار أو تفل قدامه أمامه بقبلته فإنه نعم لا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه يأتي يوم القيامة تفالته النخامة لذة وتفالها اللي بسقها بين عينيه يأتي بوجهه نعوذ بالله يوم القيامة الناس صافية وجوههم حفاة عراة غرلة أمام رب العالمين وهذا تفلانته في وجهه نعوذ بالله يوم القيامة من تفل تجاه القبلة سواء كان في جدار تفلت في جدار أو الذي في البخاري أنه لا أن شخصا بسق على جدار بسق شخصا على الجدار فقام الرسول عليه الصلاة والسلام يسبه وأتي بسكين فحك النخامة أو التفلانة ثم أتي بطيب فطيبها وقال ما لا تبصق قدام قبلتك فإن الله تجاه إمامك تجاه وجهك أو تجاه قبلتك لا تبصق أمامك تجاه القبلة فإن الله تجاه قبلتك أو أمامك الله أمامك فحكها من الجدار وطيبها حكى حتى ذهب عنصرها وجرمها ثم أتي بطيب فطيب المكان ثم نهى عن هذا بعدما سب اللي فعل هذا نهى عليه الصلاة والسلام أن تبصقوا على تجاه القبلة لأن الله أمامك قبلتك الإنسان الله أمامك فلا تبصق تجاه القبلة فمن بصق الحديث هنا فمن بصق أتت تفلانته أو بسطه في وجهه يوم القيامة والذي في البخاري لا وجد نخامة أو بصاقا في جدار فغضب غضبا شديدا وطلب بالسكين أو مسمار وحكها وطلب طيب فطيبها ثم قال إن الله تجاه وجهك فلا تبصق تجاه وجهك نعم. وقال عليه الصلاة والسلام ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثم أتى بشاهد الباب وهو من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم الترجمة عن الثوم والبصل فقال ومن أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا لأن الثوم أعظم شدة أعظم رائحة وأعظم كراهة من البصل البصل قد يكون أهون لكن النبي حرمها جعلها قرينة للثوم أيضا فمن أكل من هذه الشجرة الخبيثة أو من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا نعم يعني يجلس في بيته وقت وقتين حتى يطهر ويتطيب ويطهر ثم يأتي المسجد نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا لا يقرب المسجد مرة واحدة يجلس في بيته حتى ينظف الريح وتروح الريح ويتطيب ويتطهر ويغتسل وتروح الرائحة فيأتي المسجد الإنسان إذا حبس عن المسجد نعوذ بالله وش عيشته وش موقفه تحبس عن المساجد وتحرم الإنسان 27 درجة من المسجد غير ما تؤول به من الاعتكاف في المسجد ومن التسبيح والتهليل في المسجد ومن المرابطة في المسجد، ما الذي يحصل لك حينما تجلس في بيتك الإنسان لأنك عوقبت بأنك كلت شجرة خبيثة حتى ملائكتك تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت برقعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. قال: فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: قال: إن لك عذرا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال، أبو هلال الراسبي اسمه محمد بن سليم الراسبي من الطبقة السادسة، قال حدثنا عن حميد بن هلال، عن حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي بردة أنه عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مريضا في صدره، يعني في صدره مرض في الصدر، أما برد وإلا كحة أو صداع أو شيء من هذا، وأنه أكل الثوم ليستشفي منه. الثوم شفاء لأمراض الصدر، لا شك في هذا، شفاء لأمراض الصدر. فقال المغيرة بن شعبة: أني صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فانتشى ريحة الثوم، رائحة الثوم انتشاها، فقال وكان مسبوقا بركعة، وكان سبق بركعة، وقد سبقت بركعة، يعني أتى وقد سبق الرسول عليه الصلاة والسلام بركعة، ولما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام، والرسول يقضي والمغيرة بن شعبة يقضي الركعة التي فاتته. فلما انتهى من الصلاة ذهب إلى الرسول يقول: ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعذرني، لأني ما أكلت الثوم أنا طرب وإلا شهوة، أكلت لمرض وعالج مرض صدري، لأن صدري دخله برد أو فيه أرياح مثلا أو فيه شيء من الأمراض، حتى الأرياح اللي على المعدة تنزل بإذن الله الثوم، إذا أكلته نيا ينزل الأرياح وينزل كل اللي في الأمعاء واللي في الصدر ينزله، لكن مع أكله ني هذه المشكلة، أكله ني رائحة كريهة والملائكة تتأذى والناس يتأذون. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، أعطني يمينك أعطني يدك، فأعطني يده الشريفة فأدخلتها على كم قميصي حتى لمس العصائب الحزامات اللي على صدري، فقال: إن لك عذرا إذن، إن لك عذرا إذن، عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: ومن أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا. قال: يعني البصل والثوم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم، عباس بن عبد العظيم العنبري عن أبيه، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو، عامر العقدي، أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا خالد بن ميسرة، خالد بن ميسرة قال حدثنا معاوية بن قرة، معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن خالد عن أبي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشجرتين، يعني البصل والثوم، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكلهما تأكله نيئا، ما نهى عنه لأن الرائحة خبيثة، لكن أمتهما طبخا، اطبخهما تذهب الروائح الكريهة اللي فيه والعناصر اللي فيها الكريهة تذهب، حتى العافية اللي فيها والشفاء اللي فيها تذهب بإذن الله، يذهب معظم الشفاء اللي إذا طبختها الإنسان ذهب معظم الشفاء اللي فيها، لأن الشفاء اللي فيها الحرارة ما دامت نية وتأكلها ني بإذن الله تذهب حرارتها، الحرارة هذه تذهب الأرياح وتذهب البلغم وتذهب من السل وتذهب جميع الكحة السعال كله تذهبه، خصوصا الثوم تذهب هذا كله ما دامت نيئة، لأن عناصرها الحرارة الحارة تذهب هذا وتذيبه وتميت المكروبات التي تشتكي منها الإنسان. لكن إذا طبختها ذهبت رائحتها وذهب بعض ما تجده من الشفاء الإنسان، فالشاهد أن أكلها قد يوجد فيه أيضا شفاء، لكن ليس إذا أكلت هنيا. فالرسول أمر إذا أردت أن تأكل الثوم أو تأكل البصل فأذبهما طبخا، اطبخهما وكلهما، لأن الريحة تذهب، الريحة الخبيثة التي تتأذى منه بنو آدم ويتأذى الملائكة تذهب حينئذ، فلا بأس أن تحضر المساجد لأن ما فيه ريحة، إذا أكلت أذبتما طبخا تذهب الروائح الكريهة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي عليه السلام قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخة. قال أبو داود: شريك بن حنبل. يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع ابن الجراح الرواسي ابن مليح الرواسي قال حدثنا، والجراح يقول حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن شريك نعم عن علي حنبل عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رفعه للنبي علي يقول نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. يقول علي رضي الله عنه: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، يعني تنضجه طبخا وتأكله، قد يكون فيه عافية وقد يكون فيه شفاء، حتى لو طبخته الإنسان قد يجعل الله تعالى وتقول فيه الشفاء، لكن لا أكلته نيا لا شك إذا أراد الله شفاء أن فيه الشفاء، لأن فيه حرارة، عناصر الحرارة هذه تقتل المكروبات التي تتأذى منها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا قال أبو داود حاء وحدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بجير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة قال: إنه سأل عائشة عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. يقول أبو داود رحمه الله: أولا شريك بن حنبل الذي يريد طبقته هو من الثانية، اللي يريد يرغب أن يعرف طبقة شريك بن حنبل هذا هو من الطبقة الثانية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ثم حول السند حاء قال أخبرنا حيوة بن شريح عن بقية بن الوليد عن بجير نعم عن خالد نعم عن أبي زياد خيار بن سلمة أبو خالد الخالد هذا خالد هذا الظاهر من الحذاء عن أبي سلمة نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام هو سألها خيار بن سلمة سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. تقول عائشة رضي الله عنها سألها خيار بن سلمة عن ما أكل الرسول فقالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر طعام أكله البصل، يعني يجوز أنه أكل بصلا حينئذ في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام يستشفي منه، لكن الظاهر أنه طبخ، أن البصل أتاه مطبوخا ولو كان عدل تطبخه الإنسان، ولو البصل عدل ما قشرته بالسكين وتأكله أيضا فيه بإذن الله علاج، البصل والثوم فيه علاج، لكن البصل إن كان رطبا، البصل كان من الصوص فإذا طبخته الإنسان طلع طعمه لذيذ، وإن كان من الخضار من النابت الجديد، نابت بصل نابت ورق، فإنك تطبخه على ورقه ويصير عافيته فيه أو شفاؤه فيه. الشاهد أنه إذا كان ورق أهون رائحة من الفصوص التي ينبت فيها الفص، الفص هو اللي فيها الرائحة، أما ورق الفص هذا فالناس يطبخونه عدلا عدل بدون تأذيه. وإن أردت أن تعمل بالسكين تكسره في السكين فلا مانع، لكن عائشة تقول آخر ما أكل الرسول عليه الصلاة والسلام البصل. يجوز أن يكون البصل سنه فصوص، فإنه لا بد أن يكون مطبوخا لأن رائحته مستديمة، وأما الورق فرائحته قليلة جدا، رائحة العفنة قليلة، الورق قليل. فالبصل يجوز أن يكون فصوص، وأن الرسول طبخ له البصل مع إدام أو شيء من هذا جائز لنا. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع على البصل، الشارح ما قال شيء على البصل، لا ولكن ما قال انه فصوص ولا ورق ما فضح، قال اي مطبوخ، اي مطبوخ نعم بشهادة الطعام، لان الغالب مطبوخ مع الطعام هذا صح دائما ياكله، اذا كان مطبوخا ياكله مع الطعام نعم. قال المنذري واخرجه النسائي وفي اسناده بقيه ابن الوليد، وفيه مقال فيه ضعف الحديث، فيه ضعف لان فيه بقيه ابن الوليد لين الحديث مطعون نعم صدر. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط أن يشترطاه، أن يشترط العاقدان الخيار في صلب العقد. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار صاحب المنتهى صاحب المتن، والشارح منصور بن إدريس البهوتي، البهوت قرية من قرى الصعيد في مصر، والنجار شامي من دمشق، صاحب المتن شامي من دمشق، والشارح مصري من بهوت، بهوت قرية من قرى الصعيد. يقول الشرط الثاني من شرط الخيار، الخيار له شروط، شرط المجلس، والثاني شرط الخيار، شرط الخيار نعم. قال خيار الشرط أن يشترطاه في صلب العقد، خيار الشرط أن يشترطاه في صلب العقد، يعني لو شرطت عليك أن لي خيار في اشتراء هذا الكتاب قبل أن نعقد العقد، قبل أن نقول بعته وشريته فلا يلزم عند الحنابلة، لا سأل قبل الشرط ما يلزم، وهل يلزم إذا كان بعده؟ تقول نعم عند الحنابلة يلزم إذا كان بعد الشرط مباشرة، بعد البيع مباشرة، أما قبل البيع فلا يلزم شيء، قبل البيع ما يلزم. أقول بعني هذا الكتاب بعشرة أريد، لكن أبشرط عليك الخيار يومين، أبشرط بقلب الكتاب وأشوف وأقرأ فيه، إن صلح لي وشفت أني أقرأ فيه وأشوف حروفه طيب طيب فأنا فهو فأمضيت البيع، وإلا فلي الخيار أرده عليك وأخذ الدراهم، لي الخيار أرده عليك وأخذ الدراهم. هذا إذا كان الشرط قبل البيع بطل ما له قيمة، وإذا كان في صلب البيع اشتريت هذا الكتاب واشترطت عليك خيار، الخيار ثلاثة أيام إن رأيت الكتاب نظيف وإلا ردت عليك، اشترطت عليك في نفس البيع اشتريت هذا الكتاب واشترطت عليك الخيار ثلاثة أيام، فالخيار هذا لازم ولك الخيار الإنسان ثلاثة أيام، وإن امضيت البيع فلك أو أوجف، سواء الخيار من المشتري أو من البايع كلاهما سواء، أو من الاثنين كل واحد قال لي الخيار فلهما أن يمضي البيع أو يفسخه، الاثنين لهما أن يمضي البيع أو يفسخه، إن كان من المشتري فله أمضيه يفسخه، وإن كان من البايع فله يمضيه ويفسخه، وإن كان من الاثنين كل واحد اشترط فلهما شرطهما أما أن يمضيه أو يفسخه. الشار شرط الخيار، يعني الثاني من شروط من الشروط شرط الخيار، الأول تقدم وهو شرط المجلس، المجلس اللي نحن فيه ما تفرقنا، الثاني من الشروط الخيار شرط الخيار، خيار الخيار يعني يومين ثلاثة المدة، شرط المدة، فلك أن تشترط الإنسان بد شهر عشرة أيام اشتريت هذا البيت بشرط أن لي الخيار شهر، فلك الخيار شهر أما تمضيه أو تبني. لكن لو اشتريت بقرة واشتريت فرسا أو اشتريت مثلا نعجة أو اشتريت شيء ثم ولد عنده عند المشتري، المشتري اشترط الخيار أو البائع اشترط الخيار ثم ولدت هذه الدابة عند المشتري فإنه يردها وحدها. لو قال فسخت البيع لأدي الخيار ويردها يردها وحدها بس الناتج له للمشتري. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضمان بالخيار خراج بالضمان. الخراج بالضمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني ما خرج من بطن هذا، ما خرج من بطن الدابة وهو عندي فأنا ضمنه، لو تتلف راحت علي، لو تتلف عندي وأنا لي الخيار راحت علي، خلاص الدراهم راحت للبائع ولا يرد شيء لأنها تلفت عندي نضامنها. ما دام أن الخراج بالضمان وأن لو تلفت راحت علي أنا، فالخراج بالضمان ما ولدته هذه النعجة أو هذه العنز أو هذه الناقة أو هذه البقرة عندي في أيام الخيار فلي النتاج، وأرد رأسها، رأس البقرة أو رأس الغنم أردها فقط والناتج لي. نعم. ولا يصح شرط خيار في عقد بيع مؤجل جعل حيلة ليربح في قرض فيحرم نصا لأنه وسيلة لمحرم. يقول ولا يصح خيار الشرط في في عقد بيع مؤجل جعل حيلة في عقد بيع مؤجل، بيع مؤجل ايش البيع هذا؟ قال أنا لي الخيار بشتري منك كذا وكذا ولي الخيار 3 أيام 4 أيام إذا اشتريت السيارة هذه أو البيت هذا، ويقصد أنه يأخذ هذا البيت وهذه السيارة ويستغلها ويأجرها ويأخذ ثمنها ليربح في قرض، ليربح في قرض لأنه أصبح الثمن قرض عنده، والقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يحل هذا لأنه حرام ولأنه حيلة لأن ينتفع بفلوس هي حقيقة خرضا لأن البيع ما صح. نعم. ويثبت خيار شرط خيار شرطاه في بيع وصلح وقسمة وإجارة في ذمة. ويصح الخيار في الذمة أيضا، الشيء في الذمة، باعه في الذمة أو اشترى في الذمة أو أجر في الذمة أو وهب شيء أشياء تصلح أن تكون في الذمة، فالخيار صحيح. قال لي الخيار أنا بشتري منك هذا وهذا في ذمة، يعني ما أعطيك ثمن ولا إنما أختار لي الخيار 2، 3، 4، 10 فيصح الخيار. نعم. ولو في الذمة، ولو أن البيع المشترى أصبح في الذمة. نعم. يعني هذا ما سلم شيء وهذا ما سلم شيء، هذا اللي يسمى الذمة. نعم. ولا يثبت خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته من صرف وسلم ورباوي بربوي. ولا يثبت خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته. يقول ولا يصح خيار الشرط فيما يؤول إلى الحرام، إلى التحريم، إلى أن البيع حرام والتعامل به حرام، مثل الربا، مثل الغش، مثل